لا، هو القول بأن الأنبياء أمروا لم يأمروا بالتبليغ، والرسل أمروا بالتبليغ، هو قول مرجوح، هو قول مرجوح. لكن الراجح إن الأنبياء هم الذين أكملوا رسالات الرسل الذين سبقوهم، وأن الرسل هم الذين أتوا بشرائع جديدة. يعني الرسول يأتي بشريعة، ويأتي النبي متمم للشريعة أو يسير على نفس الشريعة. وقيل هو الرسول الذي يأتي ومعه كتاب، والنبي هو الذي يرسل في قومه بغير كتاب. قيل إن الرسل هم الخمسة بس أولو العزم: نوح عليه السلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح، وأن البقية هم الأنبياء.